الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دلت هذه السنن الصحيحة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدار الماء الذي توضأ به والماء الذي يغتسل به. دلت هذه السنن على أنهم لم يكونوا يكثرون صب الماء، وإنما كانوا يقتصدون فيه، وهذه هي السنة. ليس السنة تكثر صب الماء، تفتح على البزبوز وتخليه يصب، هذا ما هو من السنة. على قدر كل شيء بقدر، تقتصد بالماء مهما استطعت من الاقتصاد، هذا هو السنة. نعم. ودلت هذه السنن الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يكثرون صب الماء، ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. قال سعيد ابن المسيب: إني لا مضى على هذا التابعون للصحابة بإحسان، يعني بعلم ومعرفة، ما هو بانتساب فقط. فكثير من ينتسبون إلى السلف يقولون نحن سلفيون، لكنهم لا يعرفون مذهب السلف، وينسبون إليهم شيئا ليس من مذهبهم. الله جل وعلا يقول: اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، هو المجرد انتساب فقط، لكن لا بد أن يتعلموا مذهب السلف ما هو، وأن ينفذوه كما جاء، هذا هو الإحسان. نعم. ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. قال سعيد بن المسيب: إني لا أستنجي من كوز الحب وأتوضى الحب إني لا أستنجي من كوز الحب وأتوضأ وأفضل منه لأهلي. نعم، من الكوز الواحد يستنجي منه ويتوضأ منه ويبقى منه بقية لأهله، هذا مذهب السلف، أنهم يقتصدون في الماء ولا يكثرون صبه. نعم. سعيد بن المسيب هذا إمام التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في وقتهم. نعم. وقال الإمام أحمد: من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من فقه الرجل، يعني فهمه، قلة نعم ولوعه بالماء. إيه نعم، قلة ولوعه بالماء، بل يأخذ من الماء قدر الحاجة ولا يبالغ في صب الماء، قد يصب الماء الكثير ولا يتطهر. نعم. وقال المروذي: وضأت أبا عبد الله. المروذي هذا من تلاميذ الإمام أحمد ومن أصحابه. نعم. وقال المروذي: وضأت أبا عبد الله بالعسكر فسترته من الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء لقلة صبه الماء. الإمام أحمد كان من أقل الناس صبا للماء، حتى إن صاحبه كان يستره عن الناس لئلا يقولوا إنه لا يحسن الوضوء. نعم. وهو إمام أهل السنة. نعم. وكان الإمام أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى. نعم، اللي تساقط منه ما يكاد يبل الثرى، الحين اللي تساقط تكون منه بركة كبيرة، مستنقع كثير. نعم. وصح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه توضأ من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق. وكذلك نعم، توضأ من إناء أدخل يده فيه يقترف منه تمضمض واستنشق قبل الأعضاء، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في غسل الوجه لأنهما في حكم الظاهر. نعم. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم في غسله يدخل يده في الإناء ويتناول الماء منه. نعم، يغترف منه ويرش على جسمه في الاغتسال أو يسيله على عضوه في الوضوء. نعم. والموسوس لا يجوز ذلك، ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك. الموسوس اللي يصيب بالوسواس ما تقنعه السنة، بل إنه يرى أنه لا يكفي ما جاء في السنة بسبب الوسواس الذي يصيبه. ونعم، كلما إن الإنسان أسرف في صب الماء يصاب بالوسوسة، يعرف هذا أنه كلما أسرف الإنسان في صب الماء في الوضوء أو في الاغتسال أنه يصاب بالوسوسة، بل يصاب بأكثر من ذلك، يرى أن الماء ينجس إذا بدأ يستعمله، يدخل يده فيه ويغترف منه، يرى أنه ينجس بعد من الوسوسة. نعم. والموسوس لا يجوز ذلك، ولعله أن يحكم بنجاسة الماء أو يسلبه طهوريته بذلك. وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بمثل ما أتى به أبدا. ما يقنع بهذا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه لا يكفي، وهذه مصيبة إذا رأى أن طهور الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي، هذه مصيبة، لا يقتنع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بمثل ما أتى به أبدا. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من 5 أرطال بالدمشقي؟ يعني لا يقتنع بمقدار الماء الذي يغتسل منه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اغتسل هو وزوجته من فرق إناء يسمى الفرق، يعني قليل، وما منع زوجته قال هذا ما يكفي، كانت تغتسل معه، يكفيهما الفرق. نعم. وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الفرق قريبا من 5 أرطال بالدمشقي، يغمسان أيديهما فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يغمسان أيديهما فيه ويفرغان عليهما، فالموسوس يشمئز من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده. يعني يشمئز من السنة ويرى أنها لا تكفي بسبب الوسواس، كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، كما قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت آلهتهم من دون الله استبشروا بذلك، مثلهم الموسوس إذا سمع السنة لا يقتنع بها ويرى أنها ما تكفي، تنقبض نفسه من ذلك. ولا تطيب نفسه إلا بمخالفة السنة، هذه مصيبة، مصيبة الوسواس. والوسواس الله أمر بالاستعاذة منه، شر الوسواس، وسواس بالفتح الشيطان، والوسواس بالكسر هو ما يصيب الإنسان في نفسه من الوساوس والأفكار المقلقة. والوسواس من الشيطان، وهناك شيطان يقال له الولهان، يحضر عند الوضوء فيوسوس للمسلم. نعم. قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا. يسمون هذا من باب الاحتياط، يعني احتياط هدوا إليه ولم يهدى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتياط هو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاحتياط في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الاحتياط الخروج من سنة الرسول، هذا إسراف. نعم. قال أصحاب الوسواس: إنما حملنا على ذلك الاحتياط لديننا والعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ليس هذا عملا بالحديث، الوسواس ما هو عملا بالحديث. دع ما يريبك، أي ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك، إلى ما تطمئن إليه، وهذا في غير مخالفة السنة، ما تعارض الحديث مع السنة أبدا. نعم. وقوله: من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، هذا ما هي بشبهة، هذا وسواس. شبهة هي في الأشياء التي لا يدرى هل هي من الحلال أو الحرام، يتجنبها الإنسان احتياطا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني تجنبها وتركها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حديث صحيح. فاتقاء الشبهات هو في الحلال والحرام، المآكل والمشارب. نعم. وقوله: الإثم ما حاك في الصدر. هو يقول الموسوسون: نحن نعمل بإذهاب ما يحوك في الصدر من الوساوس، ما يذهب، يزيد. المشكلة أنه يزيد، كلما تماشوا معه زاد عليه ولا ينقطع الوسواس. نعم. وقال بعض السلف: الإثم حواز القلوب. الإثم حواز القلوب. اي نعم. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض السلف وقوله: الإثم ما حاك في صدرك، وقال بعض السلف: الإثم حواز القلوب. ما ندري وش هذا حواز. نعم. ها ايش بالخاء؟ خوار القلوب يقولون. راجع الأصل. نعم. راجع الأصل. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أفلا ترى أنه ترك أكلها احتياطا؟ هذا اتقاء الشبهات، اشتبه الحلال بالحرام، لا يدرى هل هذا الشيء من الحلال أو من الحرام، اتركه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق فرأى تمرة ساقطة فأخذها، هذا فيه أن النعمة ترفع ما تمتهن، تداس، رفعها صلى الله عليه وسلم وقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة الزكاة لأنها أوساخ أموال الناس، كان يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه التمرة يمكن أنها من الزكاة وهي حرام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتركها صلى الله عليه وسلم احتياطا. هذا هو الاحتياط، هو الاحتياط ما عليه الموسوسون، الشيء الحلال يشكون فيه، اللي ما فيه اشتباه يشكون فيه، السنة ما تقنعهم، يقول هذه قليلة ولا تقنعهم حتى يزيدوا عليها. نعم. وقد أفتى مالك من طلق امرأته وشك هل هي واحدة أم ثلاث بأنها ثلاث احتياطا للفروج. نعم، فإذا شك في عدد الطلاق، إذا شك في عدد، هو تيقن أنه مطلق لكن شك في عدد الطلاق هل هو رجعي ولا باين، يجعله باين احتياطا، احتياطا للفروج. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث لأنه حلف على ما لا يعلم. أفتى الإمام مالك بمن حلف بالطلاق، قال عليه الطلاق إن كان في هذه اللوزة حبة واحدة، حبتين، إن كان في هذه اللوزة حبتين، هذا حلف بالطلاق. نعم. أن فيها، وأفتى من حلف بالطلاق أن في هذه اللوزة حبتين وهو لا يعلم ذلك، فبان الأمر كما حلف عليه أنه حانث لأنه حلف على ما لا يعلم. نعم، حتى لو تبين أن اللوزة فيها حبتان فإنه يحنث في يمينه، لأنه يوم يحلفه ما يعلم، مجهول، فكيف يطلق على شيء يجهله؟ نعم. وقال في من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها تطلق عليه جميع نسائه، تطلق. وقال في من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها تطلق عليه جميع نسائه احتياطا وقطعا للشك. هذا رأي الإمام مالك، أنه إذا طلق واحدة له زوجات، طلق واحدة ونسي مني، يقول تطلق عليه جميع زوجات، لأن كل واحد يحتمل النهي، تجنبا للشبهة يطلقن جميعا، باب الاحتياط. والذي عند غيرها أنها بالقرعة، أنها تخرج المطلقة بالقرعة، من وقعت عليها القرعة فإنها تطلق. نعم. وقال أصحاب مالك في من حلف بيمين ثم نسيها أنه يلزمه جميع ما يحلف به عادة، فيلزمه الطلاق والعتاق والصدقة بثلث المال وكفارة الظهار وكفارة اليمين بالله والحج ماشيا، ويقع الطلاق في جميع نسائه، ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه، وهذا أحد القولين عندهم، عند المالكية يعني، دل على أنهم يحتاطون، عندهم احتياط كثير. نعم. ومذهب مالك أيضا أنه إذا حلف ليفعلن كذا، أنه على حنث حتى يفعله، فيحال بينه وبين امرأته إذا كان حالفا بالطلاق حتى يفعل، فإذا فعل خلي بينه وبين امرأته. إذا حلف لا يفعلن، يعني بلزم على نفسه لا يفعلن كذا، حلف بالله وحلف بالطلاق، فإنه يلزمه الطلاق، يلزمه أن يفعل الشيء، يلزمه أن يفعل الشيء، لأنه لو تركه تطلق امرأته. والذين غير الإمام مالك يرون أنه كفر كفارة يمين. نعم. ومذهبه أيضا إذا قال إذا جاء رأس الحول فأنت طالق ثلاثة أنها تطلق في الحال، وهذا كله احتياط. كله احتياط. احتياط، لأن قوله إذا جاء رأس الحول فأنت طالق ثلاثة هذا معلق على رأس الحول، فهو يقول تطلق في الحال ولا ينتظر إلى رأس الحول، احتياطا احتياطا للفروج. نعم. وقال الفقهاء من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله. من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب ومن الفراش ومتيقن أن هذا فيه نجاسة، الثوب أو الفراش، لكن ما يدري في أي موضع منه، هذا يغسل الثوب كله احتياطا. إذا غسل الثوب كله فقد غسل النجاسة بيقين، أما لو اقتصر على موضع معين فإنه لا يلزم أنه أصاب النجاسة. نعم. وقالوا إذا كان يقولون من خفي عليه موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. نعم. وقالوا إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب وشك فيها، صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة ليتيقن براءة ذمته. هذا حتى عند الحنابلة، هذا في متن الزاد أيضا، أنه إذا كان عنده ثياب ومنها واحد النجس وشك أي هذه الثياب، إنه يصلي بها كلها في كل ثوب صلاة، ويزيد صلاة واحدة على عدد الثياب ليتيقن أنه صلى بيقين. نعم. وقالوا إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم. إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ماذا يعمل؟ يريق الجميع، يعني يهريق الجميع من الأواني ويتيمم حتى يقال أنه عدم الماء، يريقها لأجل ينطبق عليها أنه عدم الماء، ومن عدم الماء يتيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا من باب الاحتياط. نعم. وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة فلا يدري في أي جهة فإنه يصلي أربع صلوات عند بعض الأئمة لتبرأ ذمته بيقين. إذا اشتبهت عليه القبلة ولا يدري في أي جهة، ولا يمكن عنده أحد يعلمه وين القبلة، ولا فيه علامات، فإنه يصلي إلى كل الجهات الغربية والشرقية والجنوبية والشمالية ليخرج من الواجب بيقين. لكن القول الثاني أنه يجتهد، وما توصل إليه اجتهاد يصلي إليه صلاته صحيحة ولو تبين أنه أخطأ، بقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا في هذه الآية إنها نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد، ما ترجح عنده أنه القبلة يصلي إليه صلاته صحيحة، لأن هذا استطاعته. نعم. وقالوا من ترك صلاة يوم، وقالوا من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلي 5 صلوات. نعم، لأن كل واحدة يحتمل أنها هي التي نسيها، فلا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا صلى 5، لأن كل يوم فيه 5 صلوات. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته أن يبني على اليقين. من شك في صلاته، شك هل صلى 4 أو 3، يبني على اليقين على الأقل، يجعلها 3 ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو. نعم. وحرم صلى الله عليه وسلم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء. نعم، إذا أرسل سهمه، إذا أرسل سهمه وأصاب الصيد ولكن وجد فيه أثرا لسهم غيره فإنه لا يدري في أيهما مات، فيتجنب هذا الصيد. وإذا أرسل كلبه وهناك من أرسل كلبه أيضا وكلاهما اصطاد هذا الصيد، فإنه يتجنب الاحتمال أنه صاده كلب الآخر. نعم. وحرم صلى الله عليه وسلم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره كما إذا وقع في الماء. كما إذا وقع في الماء، لا يدرى هل مات بسبب الوقوع أو مات بسبب الغرق، محتمل، يتجنبه احتياطا. نعم. وحرم أكله إذا خالط كلبه، إذا خالط كلبه كلبا آخر للشك في تسمية صاحبه عليه. نعم، حرم صلى الله عليه وسلم الصيد إذا اجتمع في صيده كلبان، واحد له واحد لغيره، فإنه لا يدري عن غيره هل سمى على إرسال على إرسال الكلب، هل سمى عند إرسال الكلب أو لا، هل سمى فيحل الصيد أو لم يسمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، لكن إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا يدري أيهما أصاب هذا الصيد، أو لا يدري أيضا أن صاحب الكلب الآخر سمى عليه، فهو مشتبه بين الحلال والحرام فيترك. وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل. نعم. وهذا باب يطول تتبعه، باب في الاحتياطات الشرعية، ما هي بالاحتياطات الوسواس، لا، باب في الاحتياطات الشرعية. نعم. وهذا باب يطول تتبعه، فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع وإن سميتموه وسواسا. وقد كان عبد الله ابن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي، وكان نعم، هذا من اجتهاد ابن عمر، أنه إذا توضأ يدخل الماء في عينيه لأنهما من الوجه، يرى أنهما من الوجه فيدخل الماء في عينيه حتى تأثرت عيناه بالماء وعمي في آخر حياته رضي الله عنه، يعني ابن عمر عمي في آخر حياته بسبب أنه زاد في الاجتهاد حتى يدخل الماء في عينيه احتياطا. وهذا مما لا يوافقه عليه العلماء، لكن حمله على ذلك الاحتياط رضي الله عنه. نعم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. نعم، أبو هريرة كان إذا توضأ زاد عن حد الكعب وأخذ من الساق، وإذا غسل يديه يأخذ من العضد، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إن أمتي، هذا صحيح عن الرسول، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أو يعرفون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. قال أبو هريرة: فأطيل الغرة بأن يغسل من رأسه، تعدى حدود الوجه يغسل من رأسه، وأيضا يتعدى في غسل اليدين فيشرع في العضد، ويتعدى في غسل الساقين. فمن استطاع منكم، يقول، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قالوا: هذا الكلام من كيس أبي هريرة رضي الله عنه، وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه فعله من باب الاحتياط. نعم. فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين، فتركنا ما يريب إلى ما لا يريب، وتركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم، وتجنبنا محل الاشتباه، لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين، ولا في البدعة والجين، وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال، حتى لا يبالي العبد بدينه ولا يحتاط له، بل يسهل الأشياء ويمشي حالها، ولا يبالي كيف توضأ، ولا بأي ماء توضأ، ولا بأي مكان صلى، ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه. هناك فرق بين الاحتياط المشروع والتساهل المشروع. الناس يميلون مع التساهل ولو خرجوا عن الحد المشروع، وهناك أناس يحتاطون حتى يخرجون عن الحد المشروع، والحق هو الوسط. الاحتياط مطلوب ولكن في حدود الشرع، والتساهل والتيسير مطلوب لكن في حدود الشرع، ما يخرج عن حدود الشرع. التسهيل هو فيما شرعه الله سبحانه وتعالى، ما جعل عليكم الدين من حرج، رفع الحرج هو فيما شرعه الله، لا فيما يرى الناس أنه حرج ثم يتساهلون في أمور دينهم. الإنسان يمشي مع الطريق الصحيح في الاحتياط، ويمشي مع الطريق الصحيح في التسامح، لا يخرج عن المشروع في كلا الأمرين. نعم. قالوا: وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال، حتى لا يبالي العبد بدينه ولا يحتاط له، بل يسهل الأشياء ويمشي حاله ويمشي حالها. نعم، يستخدم التيسير حتى يخرج عن الحد المشروع، ويسر يترك أشياء مشروعة، يقول هذا من باب التيسير ورفع الحرج، هذا لا يجوز. التيسير في حدود الشرع، والاحتياط في حدود الشرع، كل شيء خرج عن حدود الشرع فإنه لا يجوز. نعم. ولا يبالي كيف توضأ، ولا بأي ماء توضأ، ولا بالتساهل، يقول هذا من التسهيل، أنتم معقدين، أنتم متشددين، أنتم يتساهل في الوضوء، وقد يترك بعض أعضائه ما يغسله من باب التساهل، ولا يتعاهد أعضاءه ويتيقن غسلها، يقول هذا حرج وهذا تشدد، وهذا بين طرفي نقيض، بين الغلاة وبين المتساهلين. الدين وسط ولله الحمد، معتدل بين هذا وهذا. نعم. ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه، ولا يسأل عما عاهد، ما يتساهل في النجاسات، قد يكون يصيب ثوبه شيء من النجاسة، يقول ما يخالف، ما نمت شدد أنا، يتركه يصلي بثوب النجس، لأن هذا عنده من باب التسامح ومن باب هذا لا يجوز. لا يجوز التساهل في هذا اللي يخرج عن حد المشروع. نعم. ولا يبالي ما أصاب ذيله وثوبه ولا يسأل عما عهد بل يتغافل ويحسن ظنه فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه. نعم هذه المبالغة في التسهيل تخرج عن الدين أحيانا إلى التفريط، والمبالغة في التشدد تخرج أيضا من الدين إلى الغلو عن الحد المشروع، فكلاهما يخرج عن الدين، لا الغلو ولا التساهل، وخير الأمور الوسط والاعتدال. نعم. بل يتغافل ويحسن ظنه فهو مهمل لدينه لا يبالي ما شك فيه ويحمل الأمور على الطهارة وربما كانت أفحش النجاسة ويدخل بالشك ويخرج بالشك. نعم الشيء اللي لا يعلم أنه نجس يبنى على اليقين أنه طاهر حتى تعلم نجاسته، ما يكفيه ماذا يقولون لا تشدد على نفسك ولا تبحث، صل بأي ثوب ولو ما يصلح، هذا الثوب اللي فيه نجاسة ما يصلح الصلاة فيه، يقال هذا من باب التساهل المسامحة نعم. فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به واجتهد فيه حتى لا يخل بشيء منه، وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة تكميل المأمور وألا ينقص منه شيء. لم يتعمد الزيادة لا يؤاخذ لأنه لم يتعمد الزيادة، أما لو تعمد الزيادة هذا غلو. نعم. قالوا وجماع ما تنكرونه علينا، الموسوسون. نعم. احتياط وجماع ما تنكرونه علينا، احتياط في فعل مأمور أو احتياط في تجنب محظور. يسمون الوسوسة احتياط وهي ما هي باحتياط، الوسوسة ما هي باحتياط، الاحتياط هو الاحتياط المشروع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، الإثم ما حاك في صدرك كرهت أن يطلع عليه الناس، خلك مع حدود الشرع. نعم. قالوا وجماع ما تنكرونه علينا احتياط في فعل مأمور أو احتياط في تجنب محظور. ما هو احتياط، هذا وسواس. نعم. أو احتياط في تجنب محظور وذلك خير وأحسن عاقبة من ما هو بخير، هذا شر، هذا ما هو بخير وله بأحسن عاقبة بل أسوأ عاقبة، ليخرج عن الشرع ما هو بخير ولا وعاقبته سيئة. نعم. وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين. ما هو تعاون، هذا تمسك بالمشروع وقناعة بالمشروع، هل مثلكم من تشدد ونزيد عن المشروع ونقول هذا خير، قل لا ما هو بخير هذا. نعم. وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين، فإنه يفضي غالبا إلى النقص من الواجب والدخول في المحرم. فالموسوسون والمتساهلون على طرفي نقيض، كلاهما خارج عن المشروع. نعم. وإذا وازنا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف. نعم. يقولون يعني. نعم. وإذا وازنا بين هذه المفسدة ومفسدة الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف. بل هي أغلظ، وسوسة مسألة الوسواس أغلظ من الاحتياط المشروع. نعم. هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسا وإنما نسميه احتياطا واستظهارا فلستم بأسعد منا بالسنة، ونحن ما انتم على السنة أصلا، فالوسواس ما هو على السنة أبدا، الزيادة عما شرع الله ليس هذا من السنة. نعم. هل هذا من الغلو؟ الوسواس يؤول إلى الغلو. نعم. هذا إن ساعدناكم على تسميته وسواسا وإنما نسميه احتياطا واستظهارا، فلستم بأسعد منا بالسنة، ونحن حولها ندندن وتكميلها نريد. إذا صرتم تدندنون حولها فتمسكوا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزيدوا عليه. نعم. قال: أهل الاقتصاد والاتباع. يردون عليهم. نعم. قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة يعني قدوة، اقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أخوفنا لله وأعظمنا محبة للاحتياط، فنحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم فيما يقول وفيما يفعل، ولا نقتدي بغيره من الموسوسين. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنتم تحبون الله، لأن اليهود يدعون أنهم أحباب الله، النصارى يدعون نحن أبناء الله وأحباؤه، تحداهم الله بهذه الآية. هم يزعمون أنهم يحبون الله لكن لا يتبعون رسوله، تحداهم بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فلا محبة لله إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحصل المحبة من الله لعبده إلا إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال الله جل وعلا موصيا بالرسول صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون. فاتباعه سبب للهداية، وترك اتباعه سبب للغواية. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه ولا متاهات ولا، وإلى جنبتيه سبل كثيرة، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه ليخرجهم من صراط الله المستقيم، فليس هناك سبل، إنما هو سبيل واحد وصراط واحد، من خرج عنه يمنة ويسرة للوسواس لاتباع الضالين والمخالفين هلك. نعم. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا اللي معك في الطريق إذا مشيت على الصراط المستقيم، فرفقاؤك هم هؤلاء خير الخلق. نعم. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل. بلا شك أن الصراط المستقيم ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما خرج عن ذلك فإنه من السبل المهلكة. نعم. والرسول وأصحابه ليس عندهم وسواس مثل هؤلاء. نعم. وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة. وكذلك ومن ذلك الوسوسة، فإنها ليست من صراط الله المستقيم، خارج عنه. نعم. وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله. وعلى الله قصد السبيل. شف، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر، سبل كثيرة لكن منها سبيل واحد القاصد الذي يصل إلى الله، ومنها جائر يهلك أصحابه ويضيعهم، وعلى الله قصد السبيل. فالموصل إلى الله هو السبيل القاصد المعتدل، وما عداها فهو جائر يهلك أصحابه. نعم. وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله، وإن قاله من قال من العباد والموسوسين والصوفية وإلى آخره فهو جائر. نعم. كل ما خالف الصراط المستقيم من الطرق فهو جائر يهلك أصحابه ولا يصلون إلى الله عز وجل. نعم. وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة وإن قاله من قاله، لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. مخالفة الصراط المستقيم تختلف، إذا مخالفة كفرية، مخالفة ضلال، مخالفة معصية، تختلف. نعم. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا وقد يجور دون ذلك. نعم. الطرق المعروفة في البر، أنت إذا صرت مع جاده يمشون عليها الناس وجاده واضحة ثم تطلقها وتروح مع جواديل متفرقه تضيع، لكن لو مسكت الجادة هذه فإنك تستريح وتصل إلى مقصودك. هذا في الأمور المحسوسة، وهو في الأمور المعنوية والدينية أشد. نعم. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. هذا هو الميزان، لأن كل واحد يدعي، كل واحد يدعي من أصحاب هذه الطرق أنه هو الذي على الحق وأن طريقه هو الصحيح وأن غيره ضالون ليسوا على شيء. الميزان الذي يضبط لنا الصراط المستقيم وهو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو الصراط المستقيم. نعم. لا ما عليه أهل الضلال وأهل الجهل وأهل أدعياء العلم. نعم. والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. على كل حال هو على أي حال هو خارج عن الطريق الصحيح، وخروجه يختلف بعضه أشد من بعض. نعم. والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل، فمنهم المستحق للعقوبة ومنهم المغفور له ومنهم المأجور أجرا واحدا بحسب نيته. نعم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب، يعني أصاب الحق والصراط المستقيم، فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد فقط، وخطأه مغفور لأنه لم يتعمد ويريد الحق لكن لم يصبه، فهو لا يأثم، وخطأه مغفور. نعم. بحسب نيته. هذا في الذي عنده أهلية الاجتهاد، اللي عنده أهلية الاجتهاد وشروط الاجتهاد، ما هو كل يجتهد، هذا ما لأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. نعم. بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله أو تفريطهم. نعم. فالجاهل لا يجتهد، الجاهل والمتعالم لا يجتهد، عليه أن يقلد أهل الخير ويقلد أهل العلم والصلاح. أنت إذا صرت تمشي مع طريق ولا تدري هل أنت مع جادة ولا لا، عليك مع الناس، شوف الناس اللي يمشون خليك معهم. نعم. ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ما يبين أي الفريقين أولى باتباعه. ثم نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الوسواس مرض بحيث إذا جاوز الموسوس وغلا في السنة؟ هناك كتاب أيضا مثل بس مختصر مثل إغاثة اللهفان لابن الجوزي، كتاب لابن الجوزي في ذم الوسواس وذم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل الوسواس الكتاب اسمه تلبيس إبليس، تلبيس إبليس وهو مطبوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل الوسواس مرض بحيث إذا جاوز الموسوس وغلا في السنة أو جفى فيها فإنه يعذر بسبب هذا المرض؟ لا، ما يعذر، لأنه مأمور باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه، الدين واضح ولله الحمد، ما في متاهة. لماذا لم يحرص على معرفة السنة وما عليه الرسول وأصحابه يمشي معه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقدم في الشريعة، الاحتياط أم التيسير؟ الاحتياط عند المشتبهات، والتيسير ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذا كان داخل الشريعة، إذا كان التيسير داخل الشريعة ما يخرج منها، التيسير مطلوب، التيسير مطلوب. فمثلا في الصغر إتمام الصلاة جائز وهو الأصل، القصر أفضل لأنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. نعم. التيسير في هذا أفضل من لزوم الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا لا أشتري ولا آكل اللحوم التي تأتي من خارج هذه البلاد، فهل يعد هذا من الوسواس؟ لا، هذا من الاحتياط، لأنه ما اللي يأتي من الخارج مشتبه، لأنهم ما يذبحون على الطريقة الشرعية، إنما يذبحون ذبح آلي في مصانع، وذا هم يذبحون الحيوانات ذبحا على ضوابط الزكاة الشرعية. عندهم شركات وعندهم مصانع ويذبحون بطرق آلية أو بالماء الحار للطيور أو ما شبه ذلك، ما هم يذبحون، ما هم قاعدين يذبحون كل دجاجة وكل حمامة وكل أو كل حيوان، صعب أنهم يذبحون كل واحد، وهم يأخذونها في المكاين هذه، لذلك تجنبها أحوط بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل شك إذا ذبح على الكتاب حلال، إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية فهي حلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل شك في الصلاة يعد من الوسواس؟ لا، هو كل شك، أحيانا يعني يشك الإنسان وهو ما عنده وسواس، فيبني على اليقين على الأقل ويكمل صلاته. نعم. أما إذا كان هذا من باب الوسواس فإنه يتركه، يترك الوسواس ويستعيذ بالله من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الكريمات والدهون قد تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فيحتاج الرجل إلى أن يبالغ في الإكثار من الماء؟ لا لا، الدهونات ما تمنع الماء، اللي ما يجمد على الجلد، اللي ما يجمد على الجلد وإنما هو مجرد دهون ما يمنع الماء، توض ولو عليك دهون ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عند قيامي بالوضوء أحس بأن الماء لم يدخل في الأنف عند الاستنشاق، بالغ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، بالغ في الاستنشاق ويزول عنك هذا الشيء، لكن إذا كنت صائم لا تبالغ لأنه ربما يطير إلى حلقك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا شككت أثناء الوضوء أني غسلت يدي مرتين، فهل أعيد الوضوء من باب الاحتياط أو أكمله؟ الغسلة مرة واحدة، الواجب مرة واحدة، إذا تيقنت أنك غسلها مرة واحدة هذا يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان يغلب على ظن الإنسان أنه إذا تبول أكرمكم الله فإنه ينزل قطرات من البول بعد ذلك، وغلب على ظنه هذا، فهل يعيد الوضوء؟ لا يستعجل في بعد البول، لا يستعجل لما ينقطع البول، لا يستعجل حتى ينقطع البول ويستنجي ثم يتوضأ ويزول عنه هذا الهاجس وهذا الوسواس. أما إذا استعجل ربما صحيح ينزل قطرات لأنه لم يستبري من البول. وفي الحديث الذين يعذبان قال مر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فإذا تبولت فلا تستعجل حتى ينقطع البول تماما ثم تستنجي بعده أو تستجمر بعده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توضيت في صلاة المغرب ثم صليتها، وبعد الصلاة تقول توضأت لصلاة المغرب ثم صليت، وبعد الصلاة وجدت في قدمي شيئا ملتصقا بها فأزلته، يقول: ما حكم وضوئي وصلاتي؟ إذا كان ملتصق بها هما وصل الماء إلى ما تحت اللاصق هذا فتزيله وتوضأ وتعيد الصلاة، لأنه باقي من أعضائك الشيء لم يصل إليه الماء، هذا اليقين، اللاصق واضح بين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض الناس عندما يغتسل اغتسال النظافة فإنه يجعل الماء يصب عليه كثيرا ليشعر يقول بالسعادة، فهل هذا من باب الإسراف؟ ليشعر بالسعادة. السعادة ليست في الإسراف، السعادة ليست في الإسراف في الماء ولا في غيره، ما هي سعادة لي. عليه يقتصد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بالنسبة لسجود السهو، إذا كان السهو لزيادة أو نقص، فهل يكون قبل السلام أو بعده؟ يجوز أن يكون السجود قبل السلام أو بعد السلام، ولكن الأفضل إن كان عن زيادة أنه يكون بعد السلام، وإن كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كتابة عقد النكاح في المسجد الحرام طلبا للبركة، هل هذا جائز؟ وهل يجوز التبرك بالمسجد الحرام وساحاته؟ لا، يجوز عقد النكاح في المساجد، في سائر المساجد يجوز في المسجد، ولكن لا يعتقد أن هذا أبرك من عقد النكاح في غير المسجد، ما يعتقد هذا. نعم. لا في المسجد الحرام ولا في غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: معلوم أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، الطواف للقادم، الطواف تحيته الطواف للقادم، أما المقيم في مكة تحيته مثل سائر المساجد، إذا دخل ويريد الجلوس يصلي ركعتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صلاة المرأة في الفندق الذي يكون في هل صلاة المرأة في غرفتها في الفندق في المنطقة في منطقة المسجد الحرام، يقول هل هي أفضل من صلاتها داخل الحرم؟ نعم، يعني هذا أستر لها، صلاتها في بيتها أستر لها، هي أفضل من صلاتها. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذا عموم المساجد، وبيوتهن خير لهن في مكة وفي غيرها، في المدينة وفي غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل رجل يرسل كل يوم جمعة رسالة، ثم نعلم وفقكم الله أن المسجد الحرام ما هو خاص بمسجد الكعبة، المسجد الحرام كل ما هو داخل الحرم، كل مساجد مكة المسجد الحرام، الحمد لله الأمر واسع، لا تضيقوا على أنفسكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرسل كل يوم جمعة رسالة عن طريق الجوال، هي عبارة عن قوله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي إلى آخرها، هل هذا التخصيص وهذا الإرسال كل جمعة يعد مشروعا؟ هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مأمور بها، مأمور بها يوم الجمعة أفضل من غيره، ولكن إرساله في الجوال تعميما على الناس ما أرى أن له مناسبة، لأنهم قد يظنون أنه شيء واجب، يظنون أن هذا شيء واجب عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة عن موضوع واحد، هذا أحدها، يقول انتشر في السنوات الأخيرة أن بعضا من طلبة العلم قد بدأ يأخذ من لحيته مستدلا بفعل الصحابة وبفعل الإمام أحمد، يقولون فهل ما يذكرونه صحيح، وهل جائز أن يأخذ الإنسان من لحيته؟ لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى، لا يجوز القص من اللحية ولا الأخذ من اللحية. ولا أعرف أن الإمام أحمد كان يفعله رحمه الله، وإنما هذا يروى عن ابن عمر إذا تحلل من الإحرام، وليس دائما أنه يأخذ من لحيته، وهذا ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان الرسول يأخذ من لحيته إذا تحلل من الإحرام، الاجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، فهو يريد أن كما يأخذ من رأسه يأخذ من لحيته من باب التعبد لله عز وجل، وهذا اجتهاد لا يوافق عليه رضي الله عنه. اللحية توفر ولا يؤخذ منها شيء أبدا، وما روي عن الرسول أنه يأخذ من طولها وعرضها حديث مكذوب أو قريب من المكذوب، لأن فيه مطاعن في سنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلاج الشرعي للخلاص من الوسوسة التي تكون في العبادة؟ ما الخلاص؟ ما العلاج الشرعي للخلاص من الوسوسة التي تقع في العبادة؟ خلاص لشيئين: أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، فإذا استعذت بالله انخنس، وإذا غفلت وسوس، كما قال الله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس. الخناس يعني تأخر إذا ذكرت الله، والوسواس إذا غفلت عن ذكر الله. عليك بذكر الله حتى تسلم من الشيطان والوسوسات، خصوصا إذا أحسست بالوسواس استعذ بالله من الشيطان. والأمر الثاني: ترك هذا الشيء الوسواس، لا تعمل به، اتركه وارفضه ولا تعمل به، فيزول عنك بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من طلبة العلم من يقول إنه لا عبرة بالشروط التي ذكرها بعض العلماء للاجتهاد، لأن الصحابة والتابعين لم تكن معهم هذه المؤهلات وهذه الشروط. لكن تلاميذ الرسول ما معهم مؤهلات؟ اللي أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معهم هذه المؤهلات؟ سبحان الله، إيش هالكلام السامج؟ معهم مؤهلات تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا عن الصحابة، تتلمذوا على الصحابة أيضا، ما معهم مؤهلات؟ أنت ما تسوى شيء عندهم، ولا عندك علم يوازي حذاء نعالهم، كيف تتكلم بهذا الكلام؟ تغلط العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد، ويأتيني من يستفتيني في بعض المسائل الحادثة. نعم. يقول: أنا إمام مسجد، ويأتيني من يستفتيني في بعض المسائل الحادثة. ثم أيضا، هل أنت يا من تقول هذه المقالة، هل أنت مثل الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد؟ هل أنت مثلهم؟ هؤلاء هم المجتهدون، لأن فيهم شروط الاجتهاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد، ويأتيني من يستفتيني في بعض المسائل الحادثة، فهل يجوز لي أن أنقل له فتوى إمام معاصر في مسألة مشابهة لما ذكرها، أم يجب علي شيء آخر؟ لا، نقل الفتوى ما يكفي، لأنك قد تكون ما فهمت الفتوى، تنقلها غلط، أو في الفتوى في مناسبة خاصة وأنت تعممها على غير محلها، فأبرى لذمتك تقول: لا أدري، اسأل أهل العلم. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وأحيانا يسألونني في مسائل الطلاق، فأذكر لهم فتاوى ابن باز رحمه الله. لا، طلاق خطير، لا تفتيهم بفتاوى ابن باز، لأنك ما تفهمها ولا تفهم الملابسات والظروف التي صدرت فيها. حولهم على المحكمة أو على دار الإفتاء، لا تفتيهم. نعم، حولهم على المحكمة الشرعية أو حولهم على دار الإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تسأل، تقول: إن أمها وأختها امرأة من بريطانيا تسأل فتقول: إن أمها وأختها يسكنان بعيدا عن بلدتها، تقول: أحيانا تزورني أمي وأختي في البيت، فهل يجوز لهما أن يبيتا عندنا في غرفة خاصة، لأن زوجي يقول هذا لا يجوز، وهو اختلاط لا ينبغي، فهل ما يقوله صحيح؟ إيش؟ امرأة من بريطانيا تقول: إن أمها وأختها يسكنان بعيدا عنها في بلدة أخرى. نعم. أحيانا يزورونها في البيت. هل يجوز للأم والأخت أن يبيتا عند هذه البنت في غرفة خاصة؟ تقول لأن زوجي يقول هذا اختلاط ولا اختلاط بين النساء. اختلاط بين النساء ما في بس الاختلاط بين النساء والرجال هذا الممنوع، الذين ليسوا من محارمهم هذا الممنوع، أما اختلاط النساء بعضهن مع بعض لا حرج فيه ولا محذور فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان هناك غرفة داخل سور المسجد وبابها إلى الشارع خارج المسجد، فهل يجوز أن تكون هذه الغرفة سكنا لإمام المسجد وزوجته؟ إذا كان ليس لها باب على المسجد وإنما بابها على خارج المسجد فإنها تكون منفصلة عن المسجد، تسكن فيها أنت وزوجك. ما إذا كان لا باب على المسجد لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر أهل العلم أن تعيين الأضحية والهدي بأحد أمرين، إما بقول هذه أضحية أو بالتقليد والإشعار. يقول: هذا الهدي ما هو الأضحية، الأضحية ما تقلد ولا تشعر، هذا في الهدي. نعم. يقول حفظك الله: ما كان يفعله الآباء من تعيين الأضحية بالحناء فيضعون عليها حناء في ليلة العيد، هل هذا من باب التعيين؟ إيه نعم، هذا من باب التعيين، هم اتخذوه لأنه تعيين لها تزيين لها أيضا، هذا من باب التعيين بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يباح الجمع حال المطر، وما ضابط البلل الذي يبيح الجمع؟ الذي يبيح الجمع المطر لا يجوز، الجمع للمطر لا يجوز إلا في حالتين: حالة إذا كان المطر يبل الثياب، ينزل وقت الذهاب للمسجد ويبل الثياب، أما الرذاذ والشيء اليسير لا. الحالة الثانية إذا كان المطر متوقفا ولكن الأرض فيها دحض وطين يخوضها الإنسان بينه وبين المسجد، أما إذا كانت الأرض يابسة وبلاط وقعر ولا فيها خوض مياه فلا يجوز الجمع للمطر في هذه الحالة لعدم العذر. لكن بعضهم إذا شاف الخيال مزبل يجمع قبل يمطر وقبل يصير شيء، لأنه بيروح للاستراحة، بعضهم بلغنا أن بعضهم حتى يجمعون لأنهم بيروحون للاستراحات، هذه خيانة والعياذ بالله، ورا ما يوكل من يصلي عنه، يصلون بوقتها ولا يجمعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في خطبة الجمعة إذا دعا الإمام أو دعا الخطيب للاستسقاء ورفع يديه، فهل يرفع المأمومون أيديهم؟ نعم نعم، يرفعون أيديهم كما يرفع الإمام يديه، سنة هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي أخ شقيق كثيرا ما يسب الحكام والأمراء، فهل لي أن أهجره؟ أما العلاج الشرعي في ذلك؟ بين له، قال: هذا لا يجوز، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج، وهذا يسبب الفتنة على المسلمين، فلا تفعل هذا الشيء، فإن امتثل وإلا اتركه وابتعد عنه لئلا يؤثر عليك أنت بعد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أشد بدعة، المرجئة أم الخوارج؟ كلاهما مخطئ، لا الخوارج ولا المرجئة، كلاهما على غير الصواب في هذه المسألة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي رغبة في الخروج للدعوة إلى الله، فهل يجوز لي أن أخرج مع جماعة الدعوة والتبليغ لأجل هذا الأمر؟ تصير صوفي، صوفية تصير صوفي، تروح معهم؟ لا لا تصير معهم، خلك مع أهل السنة، مع مكتب الدعوة، عندنا وزارة ولله الحمد الدعوة والإرشاد، انضم إليها وخذ منها رخصة وادعو إلى الله عز وجل إذا كان عندك أهلية للدعوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل السنة في السواك أن يكون ممسكا له بيده اليسرى؟ نعم، لأنه من إزالة الأذى، واليسرى تستعمل لإزالة الأذى، لأن السواك إزالة للرائحة التي على الأسنان والمخلفات اللي على الأسنان، فهو إزالة أذى. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله